حميد فعيل بمعنى مفعول، ويجوز أن يكون حميد بمعنى فاعل حامد، فهو سبحانه وتعالى محمود وحامد، لأنه سبحانه وتعالى يصف من يستحق الصفات الكاملة بما يستحقه، ولهذا أثنى على أنبيائه وعلى أوليائه، وهذا حمد الله. وهو أيضا محمود من عباده، فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. وجه ارتباط الجملة جملة الجواب الشرط ومن كفر فإن الله غني عنه حميد، وجه ارتباطها بالشرط ظاهر، يعني من كفر فإنه لن يضر الله ولن ينقص من ملكه لأنه غني، وكذلك لن يكون في ذلك قصور من حكمته لأنه جل وعلا حميد. فإيجاد الشاكرين مما يحمد الله عليه، وإيجاد الكافرين مما يحمد الله عليه، ولولا هذا ما عرف قدر الشكر ولا عرف أيضا مضرة الكفر، لولا هذا لكان الناس على حد سواء لا يتميز فيهم الطيب من الخبيث. ومن كفر فإن الله غني حميد. طيب الغني من أسماء الله، نعم، والحميد من أسمائه أيضا. قال ووصينا الإنسان بوالديه واذكر إذ قال نعم، لأنه كفى عنه، لكن لما كانت سياق الحكمة التي هو فيها لقمان على تفسير المؤلف جعلها خاصا بالنبي، يقول واذكر إذ قال لقمان لابنه، نعم، يقول محمود بسنة بس إيه نعم، هذا قصور حميد. يقول المؤلف أنه محمود في صنعه، والصواب أنه محمود في صنعه وشرعه وفي جميع صفاته، فهو محمود على صفاته الكاملة وعلى أفعاله وعلى شرعه. نعم. ثم قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله إلى آخره. في هذه الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى على لقمان بإعطائه الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، ومن فوائدها أن الحكمة قد ينالها من ليس بنبي، نعم، لأن لقمان على قول الجمهور ليس نبيا. ومن فوائدها وجوب الشكر لله بقوله أن يشكر، ومنها أي من الفوائد أن شكر الله من الحكمة، لأن قوله أن يشكر هذا من تفسير الحكمة، فالشكر لله لا شك أنه من الحكمة، لأن الحكمة هي إيش؟ موافقة الصواب أو وضع الشيء في موضعه، ولا شك أن شكر الله موافق للصواب وأنه وضع للشيء في موضعه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشاكر ثوابه لنفسه، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومنها أن الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين، وطاعة الطائعين لأنفسهم. يتفرع على هذه الفائدة أن أمر الله عز وجل عباده بطاعته أو بعبادته أنه مجرد إحسان إليه، لأن هذا النفع لهم، كما لو كنت تربي الصغير وتقول كل من هذا الطعام وألبس هذا الثوب واشرب هذا الماء فأنت تأمره، لكن الأمر لمصلحته هو. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر لا يضر الله شيئا بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين غني حميد. وفي الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، نعم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما الغني والحميد، وإثبات ما تضمناه من صفة وهي الغنى والحمد، سواء كان حامدا أم محمودا. ومن فوائدها اتصاف الله تعالى بالصفة المركبة من الوصفين وهما الغنى والحمد. فليس كل غني يحمد وليس كل محمود غنيا. أما الله عز وجل فقد صنع في حقه الغنى مع الحمد وذلك لكمال جوده وكرمه سبحانه وتعالى. يا يعني كل من أعطى الله حكمه عليه أن أكثر المال يتصر على لقمان. إيه منة الله على لقمان بالحكم غير يعني كل حكيم على منه أكثر لما يأخذ. يمكن يأخذ من قوله أن يشكر لله لما أمره بالشكر إذا كان الحكمة. يمكن يقال يؤخذ منها أن كل من من الله عليه بحكمة فعليه أن يشكر الله أكثر من غيره. نعم ما تقول الحكمة وأنها من نعم الله ذكرناها منة الله على لقمان بالحكمة هذا معناه أنها نعمة. أما مدحها فنعم فظاهر فيها أنها حكمة من أفضل ما يعطى الإنسان.